الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقف العالم كله الآن مع آية من آيات الله تعالى، فهل اعتبر العالم؟ وهل أخذنا العظة والعبرة؟ وآيات الله تنادي علينا في القرآن، وهذه الآية تنادي علينا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إنما يتذكر أولي الألباب. تشكك بعض المسلمين في الآونة الأخيرة في قدرة الله وفي إرادة الله وفي ملك الله عز وجل وفي قيوميته على هذا الكون الذي يقوم على شؤون خلقه، حتى جاء رجل لأحد العلماء والمشايخ ليقول له: يا شيخ، سأسألك سؤالا، لكن أرجو ألا تجيب علي بالقرآن والسنة. هو ربنا خلق العالم دي ونسيه؟ هو ربنا مش شايف ما يحدث للمسلمين في العالم من قتل وذبح وانتهاك للحرمات إلى غير ذلك؟ فماذا تعلمنا من كورونا؟ ماذا أخذنا من هذا المرض؟ تعلمنا من هذا المرض، تعلمنا عظمة الله وقدرة الله وإرادة الله. واقعيا رأينا ذلك بأعيننا، تعلمنا بأنه لا يتحكم في الكون ولا يقدر على هذا الكون إلا الذي خلقه. قل لي بالله عليك، من الذي أوقف الطيران؟ من الذي جعل بيوت البغايا في أنحاء أوروبا توقف؟ من الذي أرغم الأعداء بإيقاف هذه الحروب على الدول الإسلامية؟ من الذي أوقف بيوت القمار؟ من الذي ألجأ الناس إلى بيوتهم؟ من الذي أصاب الناس بهذا الفزع والخوف حتى لجأوا إلى بيوتهم في اضطراب ووجل؟ إنه الله عز وجل، إنه الملك الحق، إنه الله. قال تعالى: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تعلمنا من قرون نعمة من نعم الله علينا، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون نعم الله إلا إذا فقدوها. نعمة الحرية، جلسنا في بيوتنا في فزع وخوف أن نصاب بهذا المرض، فأدركنا نعمة الله عز وجل حين كان يخرج أحدنا إلى بيت من بيوت الله، يخرج مع زوجته، مع أولاده، يخرج مع أصدقائه، فتذكرنا اثنين، تذكرنا من وضع في هذا السجن، وكأني بنبي الله يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فهل ذكرت إخوانك وأحبابك في السجن وأنت تتمتع بهذه النعمة؟ بل هل تذكرت أخاك الذي وضع في سجن آخر؟ إنه في قبره، هذا سجن آخر، وهو يتمنى هذه الأمنية. قال تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ما تعلمناه من قرون. تعلمنا من قرون ضعفنا وعجزنا. فمن نحن؟ العالم كله كان يحارب الإسلام ويحارب المسلمين، ونرى من يذبح المسلمين، ومن يهدم المساجد، ومن يحرق المصاحف، ومن يضيق على المسلمين في مقدساتهم وفي أوطانهم. فأين هم الآن؟ رأينا ضعفنا، رأينا عجزنا. والله عز وجل يقول: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالله وحده هو القوي المتين. فعلقوا قلوبكم بالقوي ولا تعلقوا قلوبكم بالضعفاء. والسلام عليكم ورحمة الله.